بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعيم الحسي الذي أعده الله لعباده الصالحين في الجنة، وما ذكره قائد المسيرة القرآنية في ذلك. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ما ذكره الله تعالى من سعة الجنة وحرية التنقل فيها، كما قال الله تعالى: نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني هذه الآية الكريمة التي تبين فرص الكثيرة أو الحرية المتاحة في الجنة مقارنة بالقيود الكثيرة التي يجدها البشر في التنقل في الدنيا. ثم ذكر ما وفر الله تعالى في الجنة من أنواع المشارب، فقال: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. لاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، بأن الجنة للمتقين. دائما الله تعالى عندما يذكر الجنة يذكر أهلها، كما إذا ذكر الطغاة النار يذكر أهلها، الطاغين مآبا مثلا. هنا الجنة يذكر الله تعالى وصف المتقين، وطبعا وصف المتقين في القرآن الكريم يدل على الأعمال الكثيرة جدا، أعمال الصالحة الكثيرة بمفهومها القرآني لا بالمفهوم الذي صيغ بعد ذلك. الأعمال الصالحة بالمفهوم القرآني ليست تجزئية، ليست تبعيضية، ليست انتقائية، ليست مزاجية. العمل الصالح هو أن نعمر كل أوقاتنا بحسب ما أمر الله، أن يجدنا الله حيث أمر وأن يفقدنا حيث نهى، وفي كل لحظة. إذا كانت لحظة معينة تتطلب الجهاد نكون في ساحات الجهاد، إذا اقتضت هذه اقتضت لحظة أن نكون في حركات تدعو إلى الأمر بالمعروف، تدعو إلى المعروف، نكون مع تلك الحركات. إذا اقتضى الأمر أن نكون في مزارعنا بحيث نوفر الإنتاج الغذائي للناس فنكون كذلك، يعني هذه هي التقوى. وهكذا في أوقات الصلاة نكون من المصلين، في أوقات الصيام نكون من الصائمين، وهكذا في كل وقت لله تعالى فيه عبودية. وهذا معنى التقوى، يعني نحجز أنفسنا عن عذاب الله تعالى في كل لحظة يمكن أن نتعرض فيها له. يقول بأن الجنة، يقول سيد عبد الملك بأن الجنة للمتقين، وأن الوعد بها للمتقين، ويدعونا إلى التقوى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. الله تعالى يقول هنا ماء غير آسن، وكأنه يدعونا. طبعا هذه الآية تتكلم عن الجنة وفي نفس الوقت تقارن نعيم الجنة بماء الدنيا، أنهار من ماء نظيف طاهر. يقول المياه فيها متوفرة جدا وبشكل أنهار، الأنهار هي المياه العذبة، وعادة المياه العذبة يعني الماء العذب يكون أكثر عرضة للتغير بخلاف الماء المالح. فالله تعالى ذكر أن هذا الماء، هذه الأنهار نظيفة جدا وبشكل دائم، ليس فقط في مثل ما في الدنيا أحيانا في الشتاء يكون هناك فيضان وفي الجفاف تكون تغور تلك الأنهار. قال ليس كذا، ليس هناك في الجنة مشكلة مياه. هنا في الدنيا كم المشاكل على المياه، كم الصعوبات التي يعاني منها الكثير من الناس في حياتهم لتوفير المياه، مشكلة من أكبر المشاكل التي يعاني منها البشر اليوم على وجه الأرض. هناك متوفرة جدا، المياه متوفرة جدا وبشكل أنهار، أنهار تجري. أما الأشجار فهي مجنة ومغطية لكل مساحات الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، ذلك الماء لا يتغير لا يتلوث، يبقى على الدوام نقيا لا يتغير فيه لا طعمه ولا لونه ولا شمه ولا رائحته أبدا، نقيا وغير ملوث على الدوام. ليس هناك تلوث البيئة في الجنة، كل شيء نظيف، جوها نظيف، ماءها نظيف، أشجارها نظيفة، مساحاتها نظيفة. الله تعالى هو الذي خلقها وبالتالي وفر لها ذلك تلك النظافة. الدنيا خلقها الله تعالى دار اختبار ودار ابتلاء، ولذلك يختلط فيها كل شيء. حتى الفاكهة في الدنيا نجد فيها النوى والعجم، في الجنة ليس كذلك، كلها تؤكل هكذا بكل ما فيها. في الدنيا هكذا الحياة، فيها سعادة وفيها منغصات، بخلاف الجنة سعادة محضة، والنار كذلك عذاب محض. يعني في الآخرة يعني كما يتميز الخبيث من الطيب كذلك تتميز السعادة أو الطيبات عن المنغصات. ثم تحدث عن قوله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. الله تعالى ذكر الأنهار من الماء غير الآسن، وكذلك ذكر أنهار من اللبن الذي لم يتغير طعمه، فقال وحتى اللبن يتوفر في الجنة بشكل أنهار. من العجيب كيف ستكون تلك الأنهار، أنهار اللبن المتدفق، طبعا لم نرها في الدنيا، في الدنيا رأينا الأنهار أنهار المياه، ولكن هذه الأنهار اللبن لم نرها. طبعا هنا في الجنة الله تعالى يشير لنا إلى أن في الجنة أشياء كثيرة جدا نحن لم نرها في الدنيا يقربها لنا. نعم اللبن نعرفه فذكر لنا أنهار من اللبن، لكن قد تكون هناك أشياء كثيرة أخرى، عصائر أخرى أيضا لها أنهار ولها أشياء غيبية لا نعلمها، ولكن نعلم أن كل ما يشتهيه الإنسان يجده فيها وبشكل متوفر كثير ليس قليلا كما هو الحال في الدنيا. يقول من العجيب كيف ستكون تلك الأنهار، أنهار اللبن المتدفق والذي يبقى له دائما لذته ومذاقه الرائع، هذا لا يتغير مثل لبن الدنيا، بعد فترة يتحول عن ذلك المذاق الطبيعي له. قال فلا يتغير ولا ينتهي، معلبات اللبن في الدنيا يمكن أن تنتهي إذا تأخرت عن وقت تاريخ صلاحيتها، هناك يتوفر هذا في عالم الجنة، غير الحالة التي تخصك، غير بساتينك، هذه كلها غير أمور التي تخص كل إنسان، غير العيون التي هي في إطار ما هو خاص بك. يعني هناك أنهار موجودة مثل ما في الدنيا، الشخص قد يكون له حنفية أو بئر في بيته، وكذلك هناك أنهار خارج ملكه يمكن أن يذهب إليها ويلتقي الناس عندها، هناك بحار أيضا يذهب الناس إليها، كذلك في الآخرة الله في الجنة الله تعالى يشير إلى هذه الأمور، وغير العيون التي هي في إطار ما هو خاص بك، وغير أنواع الشراب الذي يقدم في معلبات الجنة من عيونها وفي أوانيها، الله تعالى ذكر العيون الجنة وأوانيها وغيره وفي كؤوسها، هذا على مستوى عالم الجنة عندما تتفسح. يعني عندما يعني هنا الشخص يسير في الجنة فيجد هذه الأمور، عندما يتفسح يجد الأنهار، يجد كل أنواع ما تشتهيه، ويجد المفاجآت الجميلة التي يسر له. قال عندما تذهب للنزهة في عالم الجنة، عندما تنتقل في عالم الجنة فأمامك هذه الأنهار. ثم تحدث عن قوله تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. يعني مثل ما في الدنيا الشخص يقول سأذهب إلى البحر المتوسط، سأذهب إلى البحر الأحمر مثلا أو البحر، فهناك كذلك نهر من خمر، نهر من لبن، نهر من مياه، أنهار من مياه وغيرها. طبعا هذا القرآن يذكر ويعرف لنا هذه نماذج فقط، ونهر من عسل وغيرها. فقال الثمرات في الجنة متوفرة، العسل أنهار في الجنة، في الدنيا الكثير من الناس ربما أغلبية البشر لا يتوفر لهم العسل، حالة نادرة لدى الكثير من الناس الحر، العسل الحر الطبيعي الحقيقي وليس العسل المزيف، هذا قليل جدا من الناس من يتوفر له شيء من العسل، وإذا كان عسلا طبيعيا لم يكن مغشوشا أو عسلا صناعيا فهذه أيضا حالة أصعب. هو في الجنة، أما في الجنة فهو أنهار متدفقة، مثل ما في الجنة مساحات شاسعة وجنات كثيرة وقصور كثيرة، كذلك كل هذه المشروبات. ثم ذكر يسر الحصول على كل هذه النعم مقارنة بنعم الدنيا النعيم الدنيا المحدود القليل، فقال لاحظوا كل هذا النعيم يمكنك أن تصل إليه، كل هذه الحياة الطيبة يمكنك أن تصل إليها، حيث تتوفر كل المتطلبات التي يريدها الإنسان والتي هي جزء من حاجته في حياته، لأكله لشربه في ملابسه مختلف الاحتياجات التي يريدها الإنسان. الله يقول لهم فيها ما يشاءون، هذه آية قانون عام، كل ما تشاء لهم فيها ما يشاءون، لا تحتاج إلى دفع أموال ولا تحتاج إلى شيء، لأنك المؤمن دفع أمواله في الدنيا، يعني في الآخرة يعني لديه تذكرة مجانية بكل شيء، لماذا؟ لأنه دفع. هنا في الدنيا هي الأرض أو المحل الذي نشتري فيه تلك السلعة الثمينة الغالية الممتدة للأبد الآباد، يقول لهم فيها ما يشاءون، كل ما تريده متوفر، كل الذي تريده متوفر في عالم الجنة، والله تعالى يعلم الرغبات، ولذلك يوفر لهم فيها ما يشاءون خالدين للأبد، حياة دائمة لا تنقطع بالموت ولا بحادث بأي شكل من الأشكال، بأي نوع من الحوادث، لا، حياة للأبد يستمر فيها النعيم متجددا لا ينقطع أبدا ولا ينفذ، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. يعني الله تعالى لا يخلف وعده، لا يغير وعده، لا خلف لوعده ولا خلف لوعيده. ثم تحدث عما في الجنة من أنواع الحلي والحلل، الألبسة والحلي التي توضع في الأيدي والعناق وغيرها، فقال الملابس، قال الله عنها ولباسه فيها حرير، وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من ذهب، أساور متنوعة، الأساور الزينة في الجنة متنوعة، الملابس من الحرير، كل متطلبات الحياة متوفرة بدون استثناء، عبارة لهم فيها ما يشاءون عبارة جامعة جدا. وهكذا تحدث في موضع آخر عن سعة الجنة وما وفر الله تعالى فيها من النعيم، فقال هي عالم عظيم وواسع جدا، كما قال الله جل شأنه عرضها السماوات والأرض، عالم كبير جدا فوق كل آمال الإنسان وفوق كل طموحاته. الله تعالى عندما قال عرضها هنا لا يقصد فقط المساحات الأرضية، المساحات يعني ما نعرفه، بل يقصد كل يعني عرضها في كل الجوانب، فوق كل آمال الإنسان، فوق كل طموحاته، أكبر من طموحاتك، هي واسعة للغاية، ليست قرية صغيرة، ليست منطقة محدودة وصغيرة ومساحتها ضيقة بحيث يتزاحمون فيها ويتنازعون فيها عليها، لا، عالم متسع جدا جدا جدا فوق كل خيال وفوق كل تصور. والحديث في القرآن الكريم فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه، الحديث الإجمالي عنها وعن النعيم فيها، والحديث التفصيلي حديث واسع جدا في القرآن، ذكر كلا الحديثين الإجمالي والتفصيلي، وكذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن أجمل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله صورة معبرة ومختصرة، قال فيما روي عنه فيها، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عبارات راقية جدا، نعيم يفوق كل تصور فيما تكون قد رأيته في هذه الحياة، ولا خطر على قلب بشر، أجمل ما كنت قد رأيته في هذه الحياة ما في الجنة أجمل منه بما لا حساب، وما لم ترى مثله أبدا ولا سمعت بمثله لا بالوصف ولا بالمشاهدة، ولا خطر على قلب بشر، ولا حتى خطر في خاطرتك وفي تصورك في خيالك أبدا، نعيم أرقى من كل ذلك. ثم ذكر أنهار الجنة فقال وأنهار من ماء غير آسن، هذا الماء النقي ذو الجودة العالية الذي لم يتغير ولم يركد ولم يتغير فيه لا مذاقه ولا لونه ولا شمه، أنهار أخرى من اللبن، اللبن متوفر في الجنة بشكل أنهار متدفقة ونقية ولا يتغير مذاقه وطعمه مع الوقت، بجودة عالية جدا ونظافة مستمرة، لا يلوثه شيء ولا يكدره شيء ولا يغيره شيء. ثم ذكر خمر الجنة والفرق بينها وبين خمر الدنيا، فقال خمر الجنة خمر يختلف عن خمر الدنيا، خمر لا ضرر فيه لا على ذهنية الإنسان وتمييزه وعقله ولا على صحته، خمر الدنيا بلاء، هي شر مضارها الكبير على الإنسان في نفسيته، تدنس نفسية الإنسان، تسبب له الانحطاط والدناءة والخسة، وآثار في صحته على الكبد، آثار على الصحة العامة، آثار على الرأس، آثار ومضار صحية كبيرة معروفة في الطب، وكذلك آثار على تمييزه وإدراكه، في حالة السكر الإنسان يخرج عن حالة الإدراك والتمييز ويصبح إنسانا فاقدا لصوابه، يتصرف أسوأ التصرفات، وقد يصدر منه ما يتنافى حتى مع الإنسانية بكلها، قد يصدر منه جرائم أو تصرفات بذيئة منحطة للغاية قذرة، قد يتقذر هو نفسه يتقذر منها. أما خمر الجنة فهي سليمة من كل تلك السلبيات، وهذا الوعد يرغب الذين قد يكونون في هذه الدنيا إما شربوا الخمر أو يغويهم البعض بشربها، فهناك في الجنة ما هو بديل عنها. لمن يترك شربها في الدنيا سيحصل على ما هو في الجنة خير منها. بذلك الله تعالى حتى أولئك الذين يشربون الخمر يدعوهم إلى البديل، هناك خمر في الجنة هي أفضل من هذه الخمر، إن تبتم عن هذه الخمر وتركتموها ولم تفكروا فيها. وبالتالي الله تعالى يعطي البديل لجميع الناس وبحسب جميع الأهواء، والحمد لله رب العالمين.